Aka nyo koman. Nyi. Aka nyo manaway. Jigen nyi nyo takaway gor nyi. Fuf. Kay bu haramul won. Na fi wut gor bo xamni damay way jigen ni dima aw. Way da haram. Alhaji Malik neena da haram. Mangi nuyu Alhaji Malik Sey. Mi nga xamni sama teway ci daaira bi. Ma ci mu fekk man dar. محمد خير مبعوث حوى شرفا باب الإله لما دي الخلق والآيات محمد خير مبعوث حوى شرفا باب الإله لما دل خلق والآيات عنه إن له طردا وزرفا إلى استبل البهيمة من اسمي كرما من اسمي كرما كرما اسما وقد قصوا خير محباتي اي سميان مصطفى فالله وشق الهوى من اسمي يا كرما اسما وخد قصوه خير محباتي Sayyiduna Muhammad defalni man kile majaral man kile majaral fasek salma kile ila ya layla ya layla layla lo وجهك ليلى يا ليلى ليلى ليلى يا واو واو وصوب يرنتي بلوخا كاو واي كو دفني دم الجنه ده لوخا كاو كما صبل سيدنا محمد جوغل تخاو ماغال باي فاطمه بنت رسول اي سما ينن كليما جار الفسك سلمى سلمى سلمى سلمى سلمى سلمى سلمى سلمى سلمى ليلى اي ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى انا صبي الليلى يا ايكو صب سيدنا محمد مصطفى من سماواتي مصطفى كو دغلو يالنا ام كير الجنه كو دغلو يالنا ام كير الجنه نبي جاول غنال تسول يا كان خت لي جيرم لا على الجنان لا يرم جي بايلا مصطفى ديتر الندو ديتر المك ديتر الدكنا يا يا لما جرى الفسق سلمى سلمى سلمى سلمى سلمى سلمى لما جرى الفسق سلمى يا يا ليلى ليلى انا صبي الليلى ليلى يا من دما يا كان ني صبي انت بنو دف لن ني واي لوخو تا كو محمد مصطفى من fay ak la topando moma jaral bama ni jar mom mustafa bama xamé dik kinar jaratu makken ken mohammed lami kile ma jaral fasek salma wa wa salma salma Mustafa Muhammadul Mustafa Nabi Molen Gun Sri Baba Kirsi Malik Nena soy set mustafa ci bir nit ñi do ko gis wakhiratullah sirzat safwatia sirru jodi wajhudil jodi nama jittan sharaf til madina kan marhaban ya khairada mamadul min jittan sharaf jayna majalani wayal sakhna jayna balani wayal mustafa jittan sharaf تل مدينة مرحبا يا ويل المصطفى جرى ويل جرى مصطفى مرحبا يا مدينة غيتر محمد لا من تلا علبة روح علينا محمد لا من جنيا ويل المصطفى جرى ويل جتاش يوم الثلاثاء بزوري واي كسوب.